كليب لا خير في الدنيا ومن فيها إن أنت خليتها في من يخليها. كليب أي فتى عز ومكرمة تحت السفاسف إذ يعلو كسافيها. نعى النعات كليبا لي فقلت لهم مادت بين الأرض أم مادت رواسيها. ليت السماء على من تحتها وقعت وحالت الأرض فانجابت بمن فيها. أضحت منازل بالسلان قد درست تبكي كليبا ولم تفزع أقاصيها. الحزم والعزم كانا من صنيعته ما كل آلائه يا قوم احصيها. القائد الخيل تردي في أعنتها زهوا إذا الخيل بحت في تعاديها. الناحر الكوم ما ينفك يطعمها والواهب المئة الحمراء براعيها. من خيل تغلب ما تلقى أسنتها إلا وقد خضبتها من أعاديها. قد كان يصبحها شعواء مشعلة تحت العجاجة معقودا نواصيها. تكون أولها في حين كرتها وأنت بالكر يوم الكر حاميها. حتى تكسر شزرا في نحورهم زرق الأسنة إذ تروى صواديها. أمست وقد أوحش الجرد ببلقعة للوحش منها مقيل في مراعيها. ينفرن عن أمها مات الرجال بها والحرب يفترس الأقران صاليها. يهزهزون من الخطي مدمجة كمتا أنابيبها زرقا عواليها. نرمي الرماح بأيدينا فنوردها بيضا ونصدرها حمرا أعاليها. يا رب يوم يكون الناس في رهج به تراني على نفسي مكاويها. مستقدما غصصا للحرب مقتحما نارا أهيجها حينا وأطفيها. لا أصلح الله منا من يصالحكم ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها.